هذا سالس هو اللي يقول هل يجوز مس المصحف للحائض من غلافه الفوقي؟ كيف تفعل إن كان لا لا لا يجوز, لا يجوز لا للحائض ولا للجنب أن يمس المصحف وحتى بغلافه, فالغلاف له حكمه ولأوراقه وما شابه ذلك. لعلنا في مجالس سابقة أشرنا إلى أن الحائض طبعا المسألة لا يخفى أنها محل نوع من الخلاف, خاصة إذا كانت المرأة حافظة لكتاب الله وتخشى, خاصة إذا كان حيضها يمتد أحيانا بعض النساء إلى أكثر من 10 أيام, قد تصل إلى 15 يوما أو نحو من ذلك, فتخشى على حفظها من النسيان هل لها أن تقرأ أو ليس لها أن تقرأ. المالكية هنا يتسامحون قليلا في هذا الباب, ويفتي به الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز في هذا الباب بخلافه يقولون الجنوب, وأظن الشيخ العثيمين يميل إلى هذا الرأي. ولعلي أوضحت سابقا بأن النووي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الأمر كما يقال مخلصا يتحقق به فعل المطلوب وعدم الوقوع في المحذور والمنهي عنه, وهو أنها تقرأه كما يقولون قراءة سرية أو ما تسمى قراءة قلبية, بمعنى أن لا تحرك به لسانا وشفة, لأنه إذا فعلت ذلك لا يوصف الإنسان بأن هذه قراءة. ولذلك في قراءة الصلاة لا تكفي مجرد القراءة بالقلب, لا بد أن يكون لها تحريك الشفتين أو أن يسمع كما يقول بعض العلماء أن يسمع نفسه. فهنا في هذه الحال لا تسعى أنها لا تمسه, وإنما تقلبه بعود أو مصطرة أو شيء آلة, بمعنى لا تمسها بيده مباشرة. هذه من تخشى كما يقال نسيانه. أما المرأة التي لا تخشى نسيانه, يعني كما يقول هذا يأتي أحيانا السؤال متكررا في رمضان, إنها تود وترغب إلى آخره أنها تقرأ في هذا الشهر القرآن الكريم وهي حائض, فهنا نقول الحمد لله فتح الله بابا آخر, وهو أن يكون الإنسان المرأة لها أن تذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع من الذكر, وليس لها أن تقرأ القرآن في هذه الحال. وإن كانت عادتها أنها تقرأ وهي ترجو ثواب هذه القراءة, فنقول لها لها اطمئني فأجر هذه القراءة إن شاء الله حاصل من الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سافر أو مرض كتب له ما كان حاضرا صحيحا أو مقيما صحيحا. إذن الذي منعه من فعل هذه العبادة كونه مريض, والحيض يعد نوعا من المرض لم يمنعها من هذه القراءة وهي تود ذلك إلا كونها حائضا, فهي إن شاء الله أجرها نقول قد ثبت لك وأرجوك ثابت في هذه الحال إذا كنت صادقة, والله يعلم ما يتعلق بالقلوب والنيات. إذن هذا فيما يتعلق بمس المصحف, فهو لا يجوز للمرأة الحائض ومثلها الجنب أن يمس المصحف ولا أن يقلبه بيده أو نحو من ذلك, ولا يفعل ذلك إلا من حاجة, ما يفعل بذلك إلا من حاجة, يعني ما يسمى الآن مدارس القرآن وحفظ القرآن ونحو من ذلك إذا احتاجت الأمر إلى ذلك. لأنه لو اعتذرت الطالبة بأنها لا تقرأ لأنها حائض يعني أصبح نوع من التعالعب, كيف يمكن ضبط هذه الأمور؟ فهنا قد يكون للحاجة أبوابها وللتعليم بابه, فيتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. قال هنا ذكرتم بأن الفعل إذا كان بيانا لواجب حمل على الوجوب. نعم ذكرته نقلا عن العلماء ولست أقرره من نفسي. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كان هنا بيانا لواجب أن يحمل الفعل على الوجوب. لا يحمل هذا على الوجوب, وإنما أردنا من ذلك ما يتعلق بالنسك. أما ما لا يتعلق بالنسك يعني أكل في ميناء, أكل أكلة معينة, هل نقول بأنه أصبح الآن هذا الأكل أصبح واجبا؟ لا يقال هذا, يعني ليست كل الأفعال المعتادة أنه توضأ في هذا المكان نقول لا, لكن لما أنه توضأ هنا قبل الطواف فربط الوضوء بالطواف, أما أن يكون غير ذلك فهذا لا يحمل على الوجوب في هذا الباب. هذه واحدة. الأمر الثاني الفعل المجرد كما يقال أشرنا إلى أنه ينظر إلى مقابله, فهنا هل أيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كلهم اغتسلوا؟ لا شك أنهم لم يفعلوا ذلك, يعني لا يشك شاك بأنه الصحابة لم يفعلوا ذلك كلهم, فهذا دليل على أن ذلك لم يكن أمره منه عليه الصلاة والسلام أنه كان ذلك على هذه الطهارة بأنها واجبة. قال هنا فيما يتعلق بمس الذكر, وأتى بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك. طبعا هذا كما أشرنا سابقا كثير من المسائل هي محل خلاف لا شك, يعني كثير من المسائل وليس قليل من المسائل, يعني مسائل الإجماع هي التي يمكن حصرها, ولذلك تجدون كتب الإجماع يعني كتب صغيرة عادة أشبه بالرسائل الصغيرة، وأما كتب الخلاف فهي التي هي تكون أوسع. ونحن هنا نقرر ما فيما يتعلق بمذهب الحنابلة في هذا الباب، في بعض المسائل تكون هي قول الجمهور خلاف الآخرين قليل، لكن على كل حال لا بد أن يعرف هذا، وهذا نحن قررنا لأن الحديث هنا فيما يتعلق بكتاب ومذهب يتعلق بمذهب الحنابلة. هنا قال معنى حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، والنبي كان أميا لا يقرأ. نحن ما قلنا بأنه يفتح مصحفا، وإنما تكون القراءة لا يلزم منها مس المصحف ولا أو قراءة من كتاب، وإنما إذا قرأت الآن سورة الفاتحة يسمى أنك قرأت سورة الفاتحة، وهذا ما يلزم أن تكون لابد أن تكون معك مصحف. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ، هذا نعم، لكن لا يعني ذلك أنه لم يكن يقرأ، بل كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غيرها. هل المحدث حدثا أكبر لا يستمع القرآن؟ هذا ما قلناه، ولا ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن على كل حال المستمع بخلاف القارئ يؤجر عليه، لكن يعني لا أقول بأنه يمنع من هذا الباب لأنه ليس فيما يدل عليه، بل جاء فيما يتعلق بالكافر حتى يسمع كلام الله، فهو يقرأ في هذا الباب لا حرج فيه فيما يظهر لي. ما هو حد المسجد؟ هل ساحة المسجد داخلة فيه؟ لعلنا أشرنا إلى هذا. الساحة إذا كانت حكمها حكم المسجد بمعنى محاطة بسور لها أبواب ويمنع كما يقال الباعة ونحوهم من البيع فيها وما شابه ذلك فتأخذ حكم المسجد، أما إذا كانت ساحة مفتوحة والبيوت إليها مشرعة وأحيانا يأتون الناس والجلابة ونحو من ذلك ببضائعهم فيبيعون فيها فهذه ليس لها حكم المسجد، لكن إذا اتصلت الصفوف يصلى فيها، لكن ليس لها حكم المسجد في هذه الحال. قال إذا دخل المحرم في نسك بعد الانتهاء من الميقات هل له أن يتطيب قبل دخول مكة مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى؟ ثم قال هل التطيب لجسم المحرم أم إحرامه؟ أنت الآن ادعيت يا أخانا وهذا ما سمعته قبل إلا منك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنه تطيب بذي طوى، لكن المعروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التطيب، بل رأى إنسانا جاء وهو في العمرة ومعه جبة ممخضة بالطيب فقال اغسل هذا عنك، فالطيب على كل حال لا يجوز بعد أن يحرم بعد أن يدخل بعد أن يلبي بالنسك، ليس له أن يتطيب، لكن له بعد أن يغتسل وأن يتنظف أن يتطيب ويكون الطيب في البدن ولا يكون الطيب في ماذا؟ في الثياب، لأنه إن تطيب بالثياب فمعنى ذلك أنه إذا خلعه ثم لبسه أصبح لبس ثيابا مطيبا، وهذا لا يجوز، بمعنى أن الطيب يجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه، لا يجوز لك أن تبتدئ الطيب، لكن أن تتطيب قبل الإحرام ويبقى أثره ويبقى لمعانه ويبقى رائحته ويبقى جرمه فهذا لا حرج. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيض المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات بعد ثلاث، بمعنى أن هذا استمر وهو البصل اللمعان من هذا الطيب استمر معه، ولذلك العلماء يقولون يجوز ماذا؟ استدامته لكن لا يجوز ابتداؤه، ولذلك لو تطيب الإنسان وبخر إحرامه لا حرج، إلا كما قلت أنه إذا خلعه لا يجوز له أن يلبسه، والله أعلم.